لكن الشعب بكامله ما عندوش هذا الداء ولا هذه المشكلة. وده كان علامة من العلامات المهمة لانتصار الجيش المسلم، ان هو عنده امكانيات جسدية قوية، وبدءا من القائد بتاعه ده عنده 68 سنة عمرو بن العاص، ومرورا بكل الجيش الإسلامي. طبعا عمر بن الخطاب وقت الفتح الإسلامي كان عنده 60 سنة، يعني وقت فتح البلد ديت سنة 19 مصر آخر 19 أول 20 كان عمر بن الخطاب عنده 60 سنة، يعني سيدنا عمرو بن العاص أكبر من عمر بن الخطاب بثمان سنين. طبعا في اختلافات كتيرة في تفصيل سن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص، لكن يعني الأغلب ما أقوله لكم في هذه المحاضرة يعني إن ساعتها كان عمر بن الخطاب 60 وعمر بن العاص 68. الجيش الإسلامي اللي كان مع عمر بن العاص اللي عبر بيه من رفح ودخل بيه هذه القرية المصرية اللي هي بين رفح وبين العريش كان 4000 مقاتل، وال4000 المقاتل دول جلهم او كلهم من قبيلة عك، وقبيلة عك دي قبيلة عدنانية من فرع عدنان من العرب، لكنها كانت تعيش في اليمن. عشان كده في بعض الروايات بتقول ان قبيلة قحطانية، مش قحطانيين، اما اصولهم مش يمنية، اصولهم عدنانية، وهم بعد كده انتقلوا الحياة في اليمن قبيلة عك، ومنها فرع اسمه غافق، والغافق ده كان منه برضو عدد كبير في الجيش الإسلامي اللي فتح مصر، فده كان معظم الناس اللي مع سيدنا عمرو بن العاص. ودخل مصر بهذه المجموعة، وأول مدينة حقيقية قبله بقى كبيرة من مدن مصر كانت مدينة العريش، والمفروض ان دي فيها حصون الرومان الاولى، ده الحصن الاول اللي بيقابل اي عدو داخل من يعني شرق مصر الى مصر. اتفاجئوا مفاجاه كبيره جدا ان حصن العريش فاضي تماما، مفيش ولا جندي روماني موجود في العريش، وبالتالي دخل المسلمون العريش، فتحوا العريش بدون قتال، وسابوا فيها حمية وأكملوا الطريق إلى مصر. وكانت طبعا مفاجأة، هم متجهزين نفسين أنهم يحاربوا في العريش، لكن ما حصلش حرب في العريش. حصل موقف من المواقف اللطيفة في العريش حب أن أنا أذكره. العريش على فكرة على بعد حوالي 50 كيلو من رفح، يعني تقريبا مسيرة يوم أو يومين للجيش. الجيش ممكن يقطع 40 كيلو تقريبا، متوسط 40 كيلو في اليوم، ممكن يقطع 50 كيلو لو مجد وسريع، ممكن يقطع 25 او 30 لو ماشي بحركة بطيئة نسبيا. فقطعوا المسافة تقريبا في يوم او يومين، وصلوا الى العريش. وصلوا العريش في عيد الاضحى، عيد الاضحى سنة 19 من الهجرة، الكلام ده بيوافق اول ديسمبر سنة 640 ميلادية. الجو كان بارد ومسلمين ضحوا في هذا اليوم. سيدنا عمرو بن العاص ذبح خروف عن نفسه وخروف عن الجيش اللي كان معاه. ولما خرجوا موقف من المواقف بقى اللي بنذكرها بهذا في العريش، مواقف عمرو بن العاص الجميلة، انهم لما خرجوا من فلسطين في اتجاه العريش، واحد من الجنود فقد الجمل بتاعه، الجمل بتاعه اما ان هو مات او ضل، فما عادش عنده جمل، فبقى عنده مشكلة ان هو ما عندوش حاجة تحمله في الطريق. الجمل هو وسيلة المواصلات بتاعتهم، واحنا عندنا طريق طويل يعني وفي الصحراء فصعب. فراح اشتكى لسيدنا عمرو بن العاص ان هو معهوش جمل، فقال له يعني للأسف انا معيش جمل انا كمان دلوقتي يعني زيادة، يعني تحمل مع اصحابك الى ان يأتي العمران، يعني تحمل يعني تعال نركب مع اي حد من ال 4000 اللي احنا ماشيين لحد ما يجي العمران، وانا اعوضك لما نوصل العمران يكون في جمال اقدر اشتري جمل وادي لك هذا الجمل. ولما وصل الى العريش افتكر الراجل ده سبحان الله، ناداله وقال له تعالى احنا كده في العريش، وراح دور له على جمالين مش جمل واحد، جمل مطرح الجمل اللي ضاع منه، وجمل هديه ليه على صبره في الطريق مع المسلمين مع انه معهوش يعني وسيلة مواصلات، فأداله إيه جمالين. وكانت نوع من الرحمة الجميلة من عمرو بن العاص لجندي جايز ما يعرفش اسمه، هو أصلا الجنود دي كلهم كانوا عايشين في اليمن، وعمرو بن العاص طول عمره من أهل مكة المكرمة، فيدوبك هو ما شافوش إلا في الفتوح،

المسلمون فتحوا سيناء في هذه الأونة بلا قتال تقريبا، وكانت آخر محطة ليهم الفرمة، وعند الفرمة هيكون أول قتال للمسلمين في أرض مصر. ترى ماذا حدث في الفرمة وما بعد الفرمة؟ هذا ما نتدرسه إن شاء الله في حلقة قادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.